جزاكم الله خيرا، هل يجوز الجهر بالتهليل بعد صلاة الفجر والمغرب حيث اتخذت عادة قديمة لدينا؟ لا مانع من الجهر بالتسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلوات كلها. يقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني يسمعونه من المسجد، فرفع الذكر لكنه لا يؤدى جماعة، إنما كل يسبح على حسب ما يؤديه من الأذكار، لا أن تؤدى جماعية، فإن هذا لم يكن معروفا عن السلف الصالح رضي الله عنهم. والله يسأل أخونا يقول: في يوم من الأيام حدث بيني وبين صديق لي نذر، وهو أن رجلا توفي قبل أن يتزوج. صاحبي يقول إنه متزوج، وأنا أقول إنه مات ولم يتزوج، وتم النذر، وبعد ذلك تبين أنه مات ولم يتزوج، فأصاب صاحبي الحق، وهو أنه اشترى ذبيحة وذبحها، هل هذا جائز أم لا؟ أرجو التوضيح. لا يجوز ذلك ولا يحل، وليس هذه نوع مسابقة لا تصح بهذا الأسلوب وهو منكر، لكن من أخطأ في ذلك وارتكب الخطأ عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، والله غفور رحيم، يستغفر الله ويتوب، والله يقبل توبة التائب إذا صدق فيها. والله جزاكم الله خيرا. أخونا كتب حديث بطريقته الخاصة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، فما هو الوقت الذي يتم فيه تأدية هذه الركعات؟ آمل التوضيح جزاكم الله خيرا. هذا الحديث هو يتعلق بالرواتب، وهي 4 قبل الظهر أي بعد دخول الوقت، وركعتان بعدها، هذه 6 ركعات، وركعتان بعد المغرب تلك 8، وركعتان بعد العشاء تلك 10، وركعتا الفجر فهذه 12 ركعة، وهي سنن الرواتب. والله جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمعة رغدة عجاج من الأردن، حيث عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: لا زلت أتلفظ بنية الصلاة جهرا، فمثلا أقول نويت أن أصلي سنة الظهر لله تعالى، أو أقول نويت أن أصلي فرض الظهر الحاضر لله تعالى، هل صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة، وهذا العمل الذي تقولينه لم يرد فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته الكرام، ولا عن الأئمة 4 ومن قبلهم من التابعين وأتباعهم. والجهر بالنية ذكر متأخر الشافعية سنيتها، لكن لا دليل على ذلك، وإنما استنبطوا من كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه أنها تستفتح الصلاة بالكلام، ولم يذكر رضي الله عنه في الأم ولا في غيرها التصريح بأن من أراد أن يصلي فإن عليه أن يقول نويت أن أصلي فرضا أو نفلا، لكن الصلاة صحيحة، وينبغي أن تترك هذه العادة، وإن كان عامة أتباع المذهب الشافعي يقولونها، لكن العبرة بما يثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يجب الأخذ بكل ما ثبت عنه، وأما من عداه فكل يؤخذ من قوله ويترك. والله جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا رغدة من الأردن فتقول: أنا أصلي الوتر بعد سنة العشاء 3 ركعات، هل عملي هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح ولا حرج، فإن من صلى 3 ركعات بعد النافلة راتبة العشاء فقد صلى الوتر، ومن زاد لنفسه بالخير. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد السلام من مكة المكرمة. أخونا له قضية يقول فيها: حدث خلاف شديد بين رجل وزوجته، واحتدم النقاش والصياح، ولم تكن هذه هي المرة الأولى لاختلافهما. ولما يأست الزوجة وكانت مشدودة الأعصاب طلبت من زوجها أن يطلقها، وأخذت ترجوه وتستعطفه أن يعطيها حريتها، فنطق بكلمة الطلاق وقال لها: أنت طالق، ولم يكن في نيته الطلاق، وإنما قالها لترتاح وتهدأ، ولو لم تسمع كلمة الطلاق لأصيبت الزوجة بانهيار عصبي. وبعد قليل نزغ الشيطان في قلبه وكان لعنه الله سيد الموقف في هذه الليلة بأن هذه الزوجة لا تصلح، فتحولت نيته التي قالها إلى طلاق حقيقي. والآن يرجو من فضيلة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا، ويذكر بعض الأقوال هنا جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذا لم يكن سبق له أن طلق قبل هذه المرة، ولم يلحق هذا الكلام بطلاق آخر منفصل عنه، فهذه الكلمة طلقة واحدة، يبادر بالمراجعة إن كان الوقت قد بقي له ولم يكن السؤال متقدما مدة يكون قد مضى وقت المراجعة. فإن كان قد مضى وقت المراجعة وفات بأن خرجت من العدة قبل أن يراجع، فإنه يجوز له الرجوع إليها بعقد جديد ومهر. أما إن كان نوى المراجعة وأعلنها ولكن لا يدري هل هي صحيحة أو لا، فلا حرج عليه وتعتبر صحيحة إذا كان أعلن المراجعة قبل خروج المرأة من عدتها. أما وقوع الطلاق فيعتبر طلقة واحدة، لأن قوله لها أنت طالق يسكنها، يقع الطلاق ما لم يكن قال هذه الكلمة تفاديا لأمر لو لم يقلها لا حصل ضرر واضح بين. أما أنه يتوقع أنها تتعب لو لم يقلها فلا يخفي وحده، لكن إن كان يخشى وقوع أمر يصعب تحمله لو لم يقل طالق فهو يعتبر بمنزلة المكره على الطلاق والمغلق عليه، ولا طلاق في إغلاق، وهو أعرف بحاله ووضعه. وأما أن ينوي الطلاق مجرد نية فإنه لا يؤثر، لأن نية الطلاق بدون لفظ لا تعتبر. فإذا قال الكلمة من أجل منع شر متوقع توقعا جيدا لو لم يقلها ولم يقصد الطلاق، ثم بعد فترة نوى به الطلاق، لا تنفع النية المتأخرة في تغيير الواقع من الألفاظ، وهو أعلم مما قال وما حصل عليه الحالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سين ميم عين من مصر. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، ملخص ما فيها أنه مصاب بإدرار في البول وهو يحتاج إلى قضاء حاجته في الساعة 5 مرات، ويرجو التوجيه بخصوص الصلاة جزاكم الله خيرا شيخ صالح. إذا كان يبقى معه احتباس البول مدة تكفي لأداء الفريضة، إنه يتوضأ يستنجي عند إرادة أداء الفرض ثم يقوم فيصلي، والصلاة لا تستغرق 5 ساعة كما ذكر، بل وقتها أقل، قد يؤدي الفريضة ب10 دقائق أو 5. أما إذا كان البول ينزل باستمرار فحكمه حكم من أصيب بالسلس، يتوضأ لأداء الصلاة ويلبس ما يمنع نزول القطرات إلى الأرض، تطويف ثيابه والمصلى، ويصلي ما أراد من النوافل مع الفريضة، إذا جاء وقت الصلاة الأخرى جدد الصلاة الاستنجاء والوضوء، توضأ وضوءا جديدا مستقلا استنجاء ونحوه. ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويشفي كافة مرضى المسلمين. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع حسن رسام من مدينة عفيف بعث بعدد من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الحركة والعبث في الصلاة؟ الحركة والعبث في الصلاة تذهب قدرا كبيرا من الصلاة، وإذا كانت بدون حاجة وكثرت أبطلت الصلاة. إذا تعمدها الإنسان بدون حاجة وكثرت أبطلت صلاته. وأما إذا كانت سهوا كأن يحك رأسه أو لحيته أو أي موضع من جسده أو يرفع يده دون تفكير، فهذا انتقاص من الصلاة والصلاة الصحيحة. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي يصلي فلا يدرك من صلاته إلا النصف أو الربع الثلث أو الربع، وعدد إلى أن وصل إلى العشر، علمنا أن هذه الحركات تذهب بكثير بقدر كبير من الصلاة. واختلف أهل العلم في تأثر الصلاة بالحركات، فبعضهم يرى أن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، فلو أعدل لبس عمامته أو غترته ثم وسع عقاله مرة أخرى ثم قلب ساعته في يده في أن واحد بطل الصلاة في هذا القول. الأمر خطير، ينبغي للمصلي أن يستشعر هيبة الموقف وعظمة من يخاطب ويناجي، لأن المصلي إذا وقف في صلاة فإنما يناجي ربه جل وعلا. ولو أنه وقف أمام ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، بل لو وقف أمام وجيه من الوجهاء، لالتزم الأدب واحتفظ بحسن المظهر والثبات في الحركة وعدم التطلع ببصره يمنة ويسرة. فكيف إذا كان يناجي رب العباد ويؤدي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الواجب أن يعتني المصلي بحفظ صلاته وأدائها وخشوعها، ولو خشع القلب لهدأت الجوارح. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما حكم مسح الشراب وكيف وما الدليل؟ حكم مسح الشراب أنه جائز، والكيفية أن يبل يديه أو يدا واحدة ويمسح على ظاهر القدم، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على الخفين ولما توضأ في موضع وأهوى المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه لينزع خفي النبي ليحل رباطهما ويخلعهما، قال له صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الصحابة رضي الله عنهم لا يعنف أحدهم، بل يرى ذلك شرفا له أن يحل نعري رسول الله ويخلعهما من رجليه وأن يعيدهما، وكانوا يتسابقون إلى مثل هذه الأعمال، ولذلك فازوا بما فازوا به من شرف الصحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحكم المسح جائز وكيفيته كما ذكرت، والدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وقت النبي المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وابتداء المسح من انتقاض الوضوء. فلو لبس الإنسان الشراب عند وضوئه لصلاة الظهر ثم استمر على طهارة حتى صلى المغرب ثم انتقض بعد المغرب، ابتدأ وقت المسح من تاريخ انتقاض الوضوء للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل: ما حكم الفاتحة على روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات؟ حكمها أنها من البدع، فالمشروع منا لحق جانب نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم عليه، وأن نسأل الله له الوسيلة عندما نسمع المؤذن يؤذن، وعندما نجاوب المؤذن بعد ذلك نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا اللفظ الوارد الصحيح، فهذا هو حقه، وأعظم حقوقه صدق متابعته والعمل بسنته واحترام أقواله صلى الله عليه وسلم والعناية بالعمل بها. وأما قراءة الفاتحة على روحه فلم يرد فيها أي خبر عنه صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عنه الخبر لا يصح التعبد به، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل السؤال الأخير، إذا الإنسان نوى صلاة الظهر أو غيرها من الرباعية وهو فرد بعد فوات الجماعة وعند التشهد الأوسط نسي وسلم، هل يقوم ويلحقهما بركعتين أم هي باطلة؟ دلونا على الطريق الصحيح جزاكم الله خيرا. إذا سهى المصلي فسلم من ركعتين في التشهد الأول الرباعية أو في التشهد الأول في المغرب ساهيا ثم تذكر، يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام، وبذلك تتم صلاته إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع موسى عبد الباقي محمد مصري مقيم في العراق بعث برسالة يقول فيها: بعض الناس يتداينون المنتوجات الزراعية مقدما مثل الفول السوداني أو الكمون أو الفول المصري، ويكون ثمن الإردب عند البيع الحال في السوق 60 جنيها مصريا ويبيعونه 30 جنيها مقدما، فهل هذا البيع بهذه الصورة حلال أم حرام؟ البيع بهذه الصورة حلال، وهذا الصورة من صور بيوع السلم، إذ بيع السلم هو دفع الثمن مقدما وتأجيل المثمن إلى وقت معلوم، لكن لابد من تحديد المدة الزمنية التي يتم بها تسليم المثمن، ولا يصح أن يكون الثمن أو المثمن مشروطا من مزرعة كذا وكذا، وإنما كما ورد في السؤال يا أدفع طالب السلم الثمن للمزارع أو غيره، ويحدد المطلوب بالأرادب أو المكاييل الأخرى، ويحدد المدة، وبذلك يكون البيع صحيحا إن شاء الله، الله أعلم. جزاكم الله خيرا.